الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: قالوا: وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار إلا الإسلام، وأنه لا يكون إلا كافرًا مفسدًا في الأرض، فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم عرضهم للتواب، قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه، وأنه لا يقع منهم البتة؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم، وكفرهم السلف على ذلك، ومن أقر به منهم فإقراره به يبطل مذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوا كفروا، وإن أقروا به خصموا. والمعنى: من أثبت العلم لزمه أن يثبت القدر، ومن أنكر العلم كفر بالله عز وجل وبالقدر. قال رحمه الله: قالوا: وأما حديث العوض على الآلام، فالرب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قال: وهذا بخلاف المستأجر، فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته، فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة، فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات، فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجناه، وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم، وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به، وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع. وكل هذا سبق الجواب عليه، فلله الحكمة البالغة في إيجاد الكفار والضلال والمجرمين، فهو سبحانه وتعالى أوجدهم مع علمه بكفرهم لأجل أن تقوم الحجة عليهم، وإلا لقالوا يوم القيامة: لماذا لم تعطينا الفرصة؟ لعلنا نكون. بل الكافر أعطي الفرصة الكافية والحجة الوافية، ومع ذلك ينادون يوم القيامة أن يرجعوا لعلهم يعملوا صالحا، فيكذبهم الله ويقول: ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون. فإذا كان هذا مع قيام الحجة الوافية والكافية، فكيف إذا لم تقم عليهم الحجة؟ ثم لله حكمة كما تقدم معنا من امتحان أهل الحق بأهل الباطل، فما عرف الحق إلا بوجود الباطل، وما عرف كذلك أهل الحق فضل ما هم فيه إلا بوجود أهل الباطل وما هم فيه. وكما مر معنا، هذا قليل من كثير من حكم الله عز وجل في وجود الأضداد، فما عرف الناس فضل الصحة إلا بوجود المرض، ولا عرفوا فضل الشبع إلا بوجود الجوع، وهكذا كذلك ما عرفوا فضل الإيمان والإسلام والإحسان إلا بوجود الكفر والعصيان، فلله الحكمة في ذلك. وأما الآلام أوجدها الله عز وجل وخلقها بحكمة كذلك، بل حكم كثيرة، ومن حكمه أنه سبحانه وتعالى قد يكمل الضعيف بهذه الآلام، كالصبي يكمل بالآلام التي تمر به حتى يكون جسده قويا فيتحمل بعد ذلك كما يتحمل الكبار. وقد يكون كذلك لانتفاع غيره به، فالمنافع لا تنقطع ولا تعد ولا تحصى، ولله الحكمة البالغة في كل ما خلق سبحانه. ولذلك كما مر معنا لم يخلق الله عز وجل شرا محضا أبدا، فالشر لا يضاف أولا إلى الله، لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، فالشر ليس إليه، ويضاف إلى مخلوقاته، ومع ذلك وهو القائل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فلا يضاف إليه شرا محضا، بل كل شر ظاهره الشر يتضمن من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر. ولنا أمثلة مرت معنا، فأصحاب السفينة خرقوا سفينتهم بالنسبة لهم شر، وبالنسبة لسابق علم الله سبحانه وتعالى لهم ماذا؟ خير. فهذا الخرق كان سببا في حفظ السفينة أن يغصبها ذاك الملك الظالم، ففي نظرهم ابتلوا بشر، وفي علم الله سبحانه وتعالى كان هذا الشر في مقابل ما دفع عنهم مما هو أكبر منه يعد ماذا؟ خير. وهكذا كذلك الآلام التي تصيب المؤمنين فهي بما يقابلها من النعيم وكذلك عظيم الفضل هي خير، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن الله ليرفع العبد المنزلة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. فما نعلم أين الخير، ولكن الله يعلم، كما قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا آمن المؤمن إيمانا كاملا واستسلم بأن ما يعلمه الله لنا وما يختاره الله لنا خير مما نعلمه ونختاره لأنفسنا، عند ذلك نزل على المؤمن من برد اليقين ما يكون معه ليس فقط الصبر مع القضاء، بل الشكر والرضا مع ما يقضيه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قالوا: أما الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد، فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له، بل ضرب ذاك الصبي بالنسبة للصبي ألم، لكنه يقابله ماذا؟ منفعة أعظم من ذاك الألم. هذا الألم اليسير سبب في انضباط هذا الصبي وتفوقه في علمه وفي تدينه، وكذلك انتفاع الآخرين ألا يقعوا فيما وقع فيه ذاك الصبي. فإذا كان هذا بين المخلوقين فما كان لله ولله المثل الأعلى أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان ذلك مصلحة اعتبارا له، ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب، أو حيث لا ينتفع المضروب، ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب، فأين استحقاق الأطفال والبهائم؟ والجواب أن الأطفال والبهائم ما يصيبهم من الآلام ليس استحقاق، بل هو كما تقدم معنا فضل منعه الله سبحانه وتعالى. العافية فضل، العافية فضل، فإذا منع الله عز وجل فضله فوقع ما هو ضده لم يصب هذا الصبي إلا ما هو رفع الفضل وليس فيه شيء من الظلم، هذا إذا كان على ظاهره مجردا، فكيف إذا كان هو لشيء أعظم منه، هو لشيء أعظم منه؟ فكون هذا الصبي أو تلك البهيمة تصاب بالآلام وهي غير مكلفة، هذا لا يعني أن هذا ظلم لها، لأن الله عز وجل له حكمة فيما يعطي ويذر سبحانه. قال رحمه الله تعالى: قال: وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر، أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه؟ وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الأذى وضرر العباد؟ والجواب أن لله حكمة في ذلك، فالله عز وجل حكيم يبتلي المؤمنين بالكافرين، فقد يسلط الكافر على المؤمن لحكمة ولسبب، وغالبا ما يكون بسبب ذنوب المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة ماذا؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وغير ذلك كثير. فلله حكمة فيما يكون من ابتلاء أهل الإيمان بأهل الكفر، وأهل الصلاح بأهل الفساد، فإن تسلط هؤلاء على هؤلاء فإنه لا يكون إلا لحكمة. فهذا الألم اليسير الذي يصاب مع ما يقابله من مصلحة في الدنيا والآخرة لا يعتبر إلا شيئا يسيرا. فثبات المؤمنين ورجوعهم إلى الله وانكسارهم بين يديه وتجدد العبودية له، هذه كلها أعظم من ذاك الألم اليسير الذي يصيبهم. وهكذا كذلك ما يرفع الله به من الدرجات، فيكتب لأناس الشهادة ولآخرين كذلك يعني الدرجة، كل هذا بحكمة. قالوا رحمه الله: قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى، وأوجبتم عليه ما أوجبتم، وحرمتم عليه ما حرمتم، وحجرتم عليه بتصرفه بملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكم تشبيها له وتمثيلا بخلقه، فما يحسن منهم ويقبح، مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض، خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة، فلا للتشبيه والتمثيل طردتم، ولا بالتعويض قلتم، ولا على حقيقة الحكمة والحمد وقفتم، بل أثبتتم له تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه، بل هي قائمة بالخلق فقط، وقد حدتم بها في تمام ملكه كما أثبتتم، وقدحتم بها في تمام ملكه كما أثبت له إخوانكم من الجبرية، قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة، ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط، فقدحوا بذلك في تمام حمده. وهذا حوار بين الجبرية والقدرية النفاة، فالجبرية أشركوا مع الله سبحانه وتعالى في تشبيه مخلوقاته بتشبيهه بخلقه، والقدرية بتشبيه أفعاله بأفعال خلقه، ثم الجبرية نفوا العلل، والقدرية زعموا أنهم أثبتوا العلل، ولكن القدرية وقعوا في تناقض من جهة أنهم أثبتوا نوعا من نفوا نوعا وأثبتوا نوعا، فأثبتوا الشر الذي يكون في الأجناس، وكذلك الأعيان ولم يثبتوها فيما يكون في المخلوق وما يتولد منه زعما منه أن هذا تنزيها لله كما تقدم معنا. فشابهوا في هذا المجوس إذ جعلوا خالقا للخير وخالقا للشر، وهذا هو قول الجبرية هاهنا يلزمون القدرية بأنكم إذا أثبتتم وجود الشر في الأجناس وزعمتم أنها وجدت لحكمة فيلزمكم كذلك أن تقولوا ذلك بالنسبة للمخلوقين وما يتولد منهم، وهذا صحيح، فإن هذا الأمر لازم ينبغي أن يلتزم به هؤلاء، ولكن هم يريدون أن يجرونهم إلى الجبر وهذا خطأ، ودين الله بين الغالي والجاهل. فالقول الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة هو قول أهل السنة والجماعة الوسط بين قول الجبرية وقول القدرية. والسبب في ضلال هاتين الطائفتين أن كل من الطائفتين أثبتت إرادة ونفت إرادة أخرى، فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا أثبتوا الإرادة القدرية ونفوا الإرادة الشرعية، والقدرية النفاة أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة القدرية، فلم يفرقوا بين الإرادتين، والصواب التفريق بين الإرادتين، فما يحبه الله ويرضاه من شرعه لا يلزم أن يكون، فإنه قد يكون وقد يقع وقد لا يقع، وما يقع في كونه لا يلزم أن يحبه الله ويرضاه، فقد يكون مما يحبه الله ويرضاه وقد يكون مما لا يحبه الله ويرضاه، وهذا من الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. وإذا أثبت هذا بالمعاني الصحيحة والضوابط المستقيمة فإنه يزول الكثير من الإشكالات، ويكون بذلك العدل الذي يحبه الله في الدنيا وفي الآخرة وفيما يتعلق بالشرع وما يتعلق بالقدر. طيب، بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.